جون المخلص. في يوم من الأيام، في جزيرة ملكية تدعى ديلوليا، عاش ملك شاب وسيم يدعى ثيودور. أحب ثيودور شعبه، وناضل دائماً ليجعل شعب مملكته سعيداً. كانت ديلوليا تتكون من مجموعة جزر، وازدهر اقتصادها بسبب التجارة مع جيرانها. كان الملك عادة يخرج مع خادمه المخلص الأمين جون. يتنكر ثيودور في زي تاجر وكأنه صديقاً قديماً لجون واسمه تيد، ومعاً يسافران حول المملكة، وهكذا يعرف ثيودور كيف يجعل شعبه سعيداً. مرحباً يا مارتي. مرحباً يا تيد، جون ينتظرك، لقد وجده. شكراً يا مارتي. لقد أمسكنا بالوحش الذي تسبب بتلك الفوضى في المملكة، ولكن علي قول إنه مزعج قليلاً. حسناً، ماذا؟ ماذا يكون؟ أعتقد هذا الشيء من القوارض. مهلاً، من الذي تدعوه بشيء؟ أخرجني من هنا وسأريك أي شيء أنا. إنه يتكلم. أجل، يا لك من ذكي. ها؟ اسمي فريدي، تحولت إلى هذا الحيوان الصغير بواسطة الشرير ألستر. كنت أحاول إيجاد الطعام عندما أمسكتموني. هيا أخرجوني الآن حتى أعود وأجعل الساحر يعيدني إلى هيئتي. لكن لما حولك إلى هذا الشيء؟ أعتدت العمل لدى الملك زيريوس كصانع حلي. الملك زيريوس؟ أجل، وجعل ألستر يلقي تعويذة على كل صانع الحلي لإحضار كل الذهب بأشكاله المختلفة، مما جعل بقية الناس فقراء. ولكن بطريقة ما لم أصب وحاولت الهرب، ولكن بعدها بقليل ألستر وجدني وحولني إلى هذا. هذا سيء. هذا صحيح، سوف أجده وأنتقم منه. ولما لا أساعدك؟ أنت؟ أنت وحدك؟ لو كان هناك من يساعدني فسيكون الملك. سمعت أنه رجل طيب. أنا سيدي، أعتقد عليك التفكير أولاً. زيريوس عدو لك ولوالدك منذ سنوات، هل حقا تود الذهاب هناك لتحاربه؟ لا تقلق يا جون، لن يعرف حتى. مهلا، ما الذي تتهمسان بشأنه هناك؟ لا تقلق، أنا اسمي تيد وهذا جون، سنساعدك، هيا بنا. تيد وجون أخذ فريدي معهما وعاد إلى غرفة الملك. تفضل. ماذا نفعل هنا؟ ماذا إذا اكتشف الملك؟ إلى أين تذهب؟ لا تقلق يا فريدي. مرحبا يا فريدي. مرحبا يا مولاي، أعتذر لدخول غرفتك يا سيدي. فريدي، هذا أنا تيد، ومعروف أيضاً بثيودور ملك ديلوليا. يا سيدي، أعتذر عن طريقة تحدثي معك سابقاً. لا بأس بهذا، جون سيريك غرفتك حيث تستريح، وغداً عندما تشرق الشمس سنغادر. حسناً إذن. من هذا الاتجاه، آمل أن الملك ثيودور يعرف ما يجب فعله. أتساءل كيف سيعبر الأبواب حتى. أنا أعرف أفضل طريقة. الملك زيريوس يعشق الذهب، يمكننا الدخول كصانع حلي ونستدرج الأميرة للسفينة، بعدها نطلب من الملك تحريري في مقابل تحرير الأميرة. شرح فريدي الخطة كاملة لجون الذي اندهش بها، وفي الصباح التالي ذهب إلى السفينة وأخبر الملك سيودور بالخطة، وأبحروا في اتجاه المملكة الذهبية. نحن نبحر، نحن نبحر، ونبحر ونصبح في حراً، نعم هذا خير. هيا إلى الداخل، أشعر بالجوع. أوه، من هذا؟ إنها لوحة للأميرة يا سيدي، الأميرة صوفيا. إنها أجمل امرأة رأيتها في حياتي كلها. الآن أود العودة بها للمملكة وقضاء الوقت معها. ستكون هي الملكة. أنا أراها، أرى المملكة الذهبية. رائع. دخل ثلاثتهم إلى القلعة، ثم دخلوا إلى القاعة. لا أستطيع السماح لكم بالدخول. جئنا بهدايا للأميرة وللملك أيضاً. انتظروا، سأخبر الملك في الحال. إلى أين ذهب فريدي؟ بينما ينتظر تيد وجون مقابلة الملك والأميرة، ذهب فريدي لحجرة الساحر ليجد طريقة ليعود إلى هيئته. أين هو؟ أين الصولجان؟ حسناً حسناً حسناً، انظروا من هنا. سأهرب. ليس سريعاً، توقف. أخيراً تمكنت منك. أوه لا، ليس ثانية. الملك زاريوس والأميرة صوفيا في انتظارك. حسناً، فلنسرع. هيا بنا يا جون. تحياتي يا مولاي. مولاي، صانع الحلي الذي أخبرتك عنه. مرحباً، صناع الحلي مرحب بهم في مملكتي. وهذا من أجل الأميرة. أوه ياه، هذا جميل جداً. هذا الجميل لتلك الجميلة. ولدينا المزيد من الأشياء الذهبية على متن السفينة، سيكون سهلاً عليك الاختيار. أيمكنني الذهاب؟ أرجوك. هذا غير ممكن، لن تذهبي لسفينة غريب. لا. أرجوك يا أبي، يمكنك الحصول على المزيد من الذهب، أرجوك. حسناً حسناً، لكن بمرافق أيها الحارس. اذهب مع الأميرة للسفينة. أمرك يا مولاي. يا مولاي، هل رأيت فريدي؟ إنه مفقود. أوه لا تقلق، ربما عاد للسفينة. وبينما هم ذاهبون للسفينة، استدعى الملك أحد مستشاريه وطلب منه أن يتحرى من هم ومن أين أتوا. من هذا الرجل؟ ولماذا يبدو مألوفاً لي؟ تحرى عنه حالاً. أمرك يا مولاي. كانت الأميرة مندهشة لما رأت من أشياء ذهبية على السفينة. أوه ياه، جميل جداً. أريد هذا وهذا وهذا وهذا أيضاً. اذهب وجهز كل شيء، سنفرغ الحمولة قريباً. أوامر مولاتي. الخطة تنجح يا سيدي. أجل، لا يوجد وقت، علينا الرحيل الآن. ولكن ماذا عن فريدي؟ لا نملك وقتاً، هيا بنا. إن هذا أفضل بكثير من سوق الذهب، يوجد الكثير من الأشياء. أتساءل أين الحارس؟ ماذا؟ لا، النجدة. ذهب تيد إليها وشرح لها الموقف بأكمله، أخبرها عن هويته الحقيقية وعن فريدي والتعويذة التي ألقيت على المملكة كلها. أيتها الأميرة، وقعت في حبك لحظة رؤيتي لك. هلا ساعدتيني في إنقاذ صديقي وتصبحين ملكتي؟ رق قلب الأميرة صوفيا ووافقت على مساعدة الملك ثيودور. لم أعرف بشأن التعويذة، هذا فظيع، سأرسل خطاباً بنفسي عندما نصل. رأى الحارس السفينة في البحر وذهب لإخبار الملك، فغضب الملك. ماذا؟ أود معرفة من كان هذا الرجل الآن. يبدو أن السفينة تنتمي لملك ديلوليا ثيودور. الملك ثيودور؟ أين الساحر؟ أود رؤيته في الحال. دخل الملك لحجرة الساحر وأخبره بما حدث، وأمره أن يلقي تعويذة على السفينة حتى تعود الأميرة. يا مولاي، لدي تعويذتان يمكنهما تدمير الملك. أكمل. أولاً، عندما ينزل الملك من السفينة، الجواد الملكي سينتظره، وعندما يمتطي الجواد سيجري به بعيداً ويخوذه بعيداً جداً وبالرجعة. الحل الوحيد لإيقافه أن يخيف شخص ما الجواد دون إخبار الملك، وإلا سيتجمد للأبد تماماً. رائع. وإذا لم تنجح فالتعويذة الثانية ستنجح بالتأكيد. وماذا تكون؟ ستسلمه هذا المعطف الذهبي كعرض للسلام، وعندما يرتديه هو ومملكته سيتحولون لحجارة، وإذا أخبره أحد عن التعويذة سيتحول إلى حجر في الحال. أحسنت يا ألستر، هيا فلنذهب إلى الميناء الآن. لا، علي أن أحذره. الصولجان، علي الوصول إليه. أمسكته الآن. كيف يعمل هذا الشيء؟ افتح يا سمسم. نجح. سلزم. رائع. الآن علي تحذير جون. لوح فريدي بالصولجان، وفي نفخة دخان اختفى في الهواء. في تلك الأثناء وصلت السفينة لديلوليا. طلب الملك مندوباً ليرسل خطاباً للملك زاريوس. أتمنى أن يكون فريدي بخير هناك. مرحباً يا جوني. من أنت؟ هذا أنا فريدي. اسمع، ليس لدينا وقت، طلب الملك من الساحر ألستر. أخبر فريدي جون بكل ما سمع، وحذره من التعويذتين، وأخبره أنه إذا أخبر الملك سيتحول لحجر. وعندها جاء حصان جميل يتجه نحو الملك. أخيراً، هذا الحصان سيكون رائعاً لإعادتنا إلى القصر. وعندما أوشك على امتطائه طرق جون جرساً كان أمامه، فخاف الحصان وهرب بعيداً. هيا للوقحة، كيف لجون أن يفعل هذا؟ لا بأس، جون أكثر الناس إخلاصاً، مؤكد لديه سبب، إنه يبقي رفاهية الملك في عقله. كان هذا وشيكاً. ذهب الملك والأميرة إلى القصر، وذهب المندوب إلى جون وأخبره بوصول الملك زاريوس. لقد وصل فعلاً. أجل، قال جاء مسلماً يحمل هدايا للملك وللعروس. هذا غريب. مرحباً أيها الملك ثيودور، تحياتي. تحياتي يا سيدي. جئت لك بهدايا، رجاءً اقبل المعطف الذهبي، إنه إرث يخص عائلتي، حيث يرتدي العريس هذا المعطف كرمز للقوة، واستمر هذا لعدة أجيال. ياه، هذا رائع، سأتشرف بهذا. هيا، لما لا ترتديه؟ وبمجرد أن أوشك الملك ثيودور على ارتدائه، قفز جون وأخذ المعطف من يده وألقى به على الأرض، فخرجت شرارة ودخان من المعطف، ما هذه الحماقة؟ كيف تجرؤ أن تهزأ بتقاليد عائلتي؟ هذه إهانة كبيرة. هل تسمح له أن يقوم بإهانة إرث عائلتي؟ إنه محق يا جون، لم تترك لي خياراً إلا معاقبتك بأسوأ عقاب. أنت الآن مطرود من مملكة ديلوليا للأبد. لا، كان هذا بسببي. لو على أحد أن يرحل فهو أنا يا مولاي. ربما علي إخبارك بكل ما حدث. لا لا، لن تتحمل مسؤولية هذا. استعدت حياتك للتو، لكن قبل أن أرحل هل لي بقول كلمات أخيرة؟ أجل، لك هذا. كل ما فعلته كان لإنقاذك من تعويذة أراد الملك زاريوس إلقاءها عليك. الحصان الذي هرب بسبب صوت الجرس إذا امتطيته كان ليأخذك بعيدا جدا بلا عودة أبدا. والمعطف الذهبي لم يكن إرثا عائليا. المعطف إذا ارتديته كان سيحولك أنت والمملكة بأكملها إلى حجارة. فعلت هذا من أجلك يا سيدي. الملك. أولى جون، خادم المخلص، ما الذي فعلته؟ أبي، كيف أمكنك؟ أين ذهب أبي؟ يبدو أنه هرب. جون المسكين، الآن عليك. أوه، مهلا، لدي الصولجان. لما لم أفكر في هذا؟ سلزم سلزم يا روحه الطيبة، فلتعودي إليه. وفي لمح البصر جون المخلص فتح عينيه وعاد كل شيء إلى طبيعته. أوه، شكرا يا صديقي. أقل ما أفعله لأصدقائي الذين سافروا لأجلي. وبالنسبة لي، أنت أكثر شخص مخلص على الإطلاق. من اليوم لم تعد خادما بل صديق. لدي شرط واحد، أريدك أن تعيد فريدي لهيئة القارض. لم أتوقع هذا منك.